أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. اقرأ لي صورة آخر سؤال. إذا قرأتها فبارك الله فيك يعني حفظ طيب. صورة الكوثر بالتشكيل طول الآيات. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن ليش الكوثر؟ إنا أعطيناك الكوثر عشان إنا تنصب المبتدأ رفع خبر. يعني عندك الكوثر مرفوع؟ عشان القاعدة الصلاة في المصحف. الصلاة في المصحف. انظر إليها. إنا نحن أعطيناك الكوثر. مفعول به. فصل لربك وانحر. هذا فعل أمر. فعل الأمر ساكن. وانحر إنا. وانحر إنا. إنا أعطيناك إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الأبتر. الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الوكرة أول آية بعد اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها. اعرب الأبتر في القراءة. صل الأبتر بما بعدها البسملة. الأبتر طم فتح كسرة. إن فصل لربك وانحر. وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله. لماذا كسرت؟ هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافر. أبتر فتقرأ كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون. هذا ما أريده. أحسنت بارك الله فيك. تفضل. جزاك الله خيرا.